واستقر صلى الله عليه وسلم في مكة ودخل بخديجة، حملت منه وجاءت بكل أولاده، أولاده صلى الله عليه وسلم 6، 3 من البنات و3 من الأبناء، والسابع إبراهيم. إبراهيم ليس من خديجة، إنما هو من مارية القبطية وهي مملوكة، أما زوجته خديجة وكل أبناء منها. تزوج صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، كلهم لم يرزقوا أولادا منه صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، فقد رزق منها صلى الله عليه وسلم. قال هنا وولده منها خلا إبراهيم، ولده يعني أولاده كله من خديجة إلا إبراهيم، خلا إبراهيم إلا إبراهيم. ثم قال فالأول القاسم حاز التكريم، أكبر أبنائه صلى الله عليه وسلم القاسم، وكلهم ماتوا في حياته، كلهم إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة أشهر، وكلهم ماتوا في حياته، أكبرهم القاسم ومات وهو صغير. فالأول القاسم، ولذلك يكنى صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي القاسم، يكنى بأبي القاسم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، لما أذن المؤذن خرج رجل من المسجد فرآه أبو هريرة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. لا يجوز خروج المسجد إلا لحاجة، إذا أدى المؤذن في المسجد تمكث فيه، إلا إذا كان لك حاجة، إما وضوء أو بيت أو طريق آخر، هذا لا بأس ولا حرج أن تخرج من المسجد، أما إذا كان ليس لك حاجة فالأصل أن تبقى في المسجد. هو يكنى بأبي القاسم. يقول فالأول القاسم حاز التكريم، حاز الشرف والكرامة، لأنه ابن خير البرية رضي الله عنه، وصلوات الله على أبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا توفي وهو صغير، اختلف في عمره هل بلغ 2 أو 3 أو 4، وتوفي وهو صغير والله أعلم. قال وزينب، وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. يقول لما ولد له القاسم، بعد القاسم جاءت زينب وهي أكبر البنات، وتزوجها أبو العاص ابن خالتها، تزوجها أبو العاص وهو كافر وهي مسلمة، تزوجها قبل النبوة وبقيت معه، ثم لما أسلمت بعد النبوة بقيت معه، وهاجر صلى الله عليه وسلم، ثم هي هاجرت، هاجرت إلى المدينة، هاجرت بعد غزوة بدر وبقيت في المدينة وزوجها في مكة كامل. ثم إنه بعد ذلك جاء بقافلة من الشام، فتصدى لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا القافلة وفر أبو العاص زوج زينب. لما فر من المسلمين دخل المدينة سرا حتى وصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على زوجته زينب ولم يعلم به أحد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قامت زينب وقالت إن أبا العاص في جواري فلا أحد يعتدي عليه زوجها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال والله لا أعلم بهذا إلا ما علمتم أنتم، يعني ما عندي خبر سابق، ولكن لما أجارته نحن نجيره. ثم بقي في مدينة وأسلم بعد ذلك. لما أسلم ماتت بعد ذلك زينب، ماتت في السنة السابعة كما سيأتينا، ماتت في السنة السابعة كما سيأتي زينب رضي الله عنها، ورزقت منه، وكانت من أبناء أو من بنات زينب أمامة، أمامة بنت زينب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي عنده صغيرة، فكان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، أمامة بنت زينب. تزوجها علي رضي الله عنه بعد ذلك، تزوجها علي. زينب هذه الكبرى من بناته صلى الله عليه وسلم. قال زينب رقية وفاطمة. رقية هي الثانية من البنات وهي الثالثة من أولاده. القاسم زينب رقية. ورقية هذه تزوجها عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان تزوج رقية وبقيت معه وماتت في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر، لما كان صلى الله عليه وسلم خارجا في غزوة بدر، لما عاد لم يخرج معه ولم يشهد بدرا عثمان رضي الله عنه، لأنه كان يمرض زينب يمرض رقية، وبقي معها فتوفيت رضي الله عنها وأرضاها. قال زينب رقية وفاطمة. فاطمة هي سيدة نساء الجنة، سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها علي ولدت منه أولاد، منه الحسن والحسين وغيرهم. ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. قال وفاطمة هذه الثالثة من البنات. قال وأم كلثوم هذه الصغرى من البنات، لهن خاتمة، هي آخر البنات، آخر البنات. تزوجها من؟ تزوجها عثمان رضي الله عنه بعدما توفيت زوجته الأولى رقية، تزوج أم كلثوم وماتت أم كلثوم في حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي عثمان رضي الله عنه بذي النورين، سمي بذي النورين لأنه تزوج اثنتين ولم يحصل لأحد لا قريب ولا بعيد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف أن يتزوج ابنتين من بناته صلى الله عليه وسلم إلا عثمان رضي الله عنه. فهذه منقبة عظيمة وشرف عظيم لعثمان رضي الله عنه. قال وأم كلثوم لهن خاتمة. قال والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. هذا آخر الذرية من خديجة، عبد الله الأول القاسم، ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم. على خلاف عند العلماء هل فاطمة هي آخر البنات وأصغرهن أو أم كلثوم، خلاف. المؤلف هنا رجح أن أم كلثوم هي آخر البنات. ثم آخر شيء رزق صلى الله عليه وسلم بعبد الله سماه عبد الله ومات وهو صغير. ومن المؤرخين يقول أن الطاهر والطيب وعبد الله اسم واحد، هو عبد الله ويكنى بالطاهر الطيب. لماذا كني بالطاهر الطيب؟ لأنه ولد في الإسلام، ولد بعد البعثة. هؤلاء كلهم ولدوا قبل أن تأتيه الرسالة، ولكن الطيب ولد بعدما جاءته الرسالة صلى الله عليه وسلم فسمي الطاهر الطيب لأنه ولد في الإسلام. ومن المؤرخين من يقول الطاهر هذا اسم والطيب اسم لشخص آخر وعبد الله، هم ثلاثة. ولكن الصحيح أن الطاهر والطيب هي ألقاب وليست أسماء، هي ألقاب لعبد الله لابنه عبد الله. قال وقيل كل اسم لفرد زاهي، أي معنى زاهي أي مشرق وصادع. فيقول أنها بعضهم يقول أنها هؤلاء ثلاثة أفراد، ثلاثة أبناء، ويسمى أبناءه أربعة، القاسم وعبد الله والطيب والطاهر أربعة. والبنات زينب رقية فاطمة أم كلثوم أربعة. والصحيح أن أبناءه اثنان، أن الأبناء اثنان، أولهم القاسم وآخرهم عبد الله، وأربع بنات. هذا الصحيح، أربع بنات والقاسم وعبد الله. أما إبراهيم فإنه جاءه بعد ذلك من مارية القبطية وهي أمة ليست من زوجاته، ومات بعدما مضى سنة ونصف، توفي إبراهيم في حياته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف هنا والكل في حياته ذاق الحمام، الحمام يعني الموت، ذاق الموت، كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، مات صلى الله عليه وسلم وليس له من الذرية إلا فاطمة، وماتت بعده ستة أشهر. قال والكل في حياته، أي كل ابنائه في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. يقول بعدما توفي لحقته فاطمة بستة أشهر بنصف عام.